50 languages. 86. 86. أسئلة الماضي 2. Preguntes. Passat 2. أية ربطة عنق قد لبست؟ Quina corbata has portat? أية سيارة قد اشتريت؟ Quin cotxe has comprat? أية جريدة قد اشتركت بها؟ A quin diari t'has abonat? من رأيت؟ Qui ha vist? من قابلت؟ Amb qui s'ha trobat? من الذي تعرفت عليه؟ Qui ha reconegut? متى نهضت من النوم؟ Quan s'ha llevat? متى بدأت؟ Quan ha començat? متى انتهيت؟ Quan ha acabat? لماذا استيقظت؟ Per què s'ha despertat? لماذا أصبحت مدرساً؟ Per què s'ha fet mestre? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Per què ha agafat un taxi? من أين أتيت؟ D'on ha vingut? إلى أين ذهبت؟ On ha anat? أين كنت؟ On ha estat? من ساعدت؟ Qui has ajudat? إلى من كتبت؟ A qui has escrit? من جاوبت؟ A qui has respost?